اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا؟ قالوا أي شيء نشتهي ونحن نفرح من الجنة حيث شئنا. ففعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى ليس لهم حاجة يكفي هذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو الحسين مسلم الحجاج القشيري النسابوري رحمه الله تعالى، والترجمة الذي ترجم بها الإمام النووي باب بيان ما أعده الله للمجاهدين في الجنة من الدرجات. أعلم أن الجهاد في سبيل الله له فضل عظيم، وقد أخبر الرب سبحانه وتعالى في آيات كثيرة بالأمر بالجهاد في سبيل الله. وهل الجهاد كما تقدم لنا في التراجم التي قرأناها هل هو فرض عين أو فرض كفاية؟ وأصح الأقوال أنه فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عنه، وإذا هجم العدو الكافر على بلاد المسلمين بلدة فيجب عليهم يكون هناك فرض عين، وأما في الأصل وهذا هو أصح للمجاهدين. والمجاهدين سؤال يعني في الجنة، والمراد بالجنة هنا دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين. دائما الجنة في مثل هذه الأحاديث ومثل الآيات القرآنية المراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين من الدرجات. وذكر في الدرجات أن أهل الجنة نعم ينعمون في الجنة، ويكون بعضهم يرى من فوقهم يعني كالكوكب الدري، فهذا درجات، وأن بين كل درجة ودرجة كما بين السماء والأرض. فهذه درجات يعني محسوسة، هذا تقريبا هو أصح الأقوال من الدرجات. وأن أهل الجنة، ومعلوم جاء القرآن وجاءت الأحاديث الصحيحة أن الجنة يعني لها ثمانية أبواب، وجاء القرآن مثلا يعني مثلا جنة عدن وجنة الفردوس وغير ذلك، وكذلك في بعض السور. فإذا يعني الدرجات تتفاوت، وجاء كذلك أبواب الجنة، أن الإنسان إذا توضأ وضوءا كاملا ثم شهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أي شاء. وفي باب يعني يسمى الريان للصائمين، فإذا دخلوا أغلق إلى غير ذلك. والمراد به الجنة هذه دار، وإن كان في الجنة من الدرجات. إيش الدليل على ذلك؟ هذه الأحاديث التي ساقها الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قال حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي قتادة. أبي قتادة هذا الصحابي أنه سمعه يحدث عن رسول الله أنه قام فيهم فذكر لهم أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. وقد جاء في حديث سئل الرسول أي الأعمال أفضل، قال الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله في أحاديث أخرى غير هذه. فقام رجل فقال يا رسول الله أرأيت يعني أخبرني. إيش معنى أرأيت في هذا الحديث؟ أخبرني يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطايا؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، يعني الذنوب كلها يعني إذا قتل في سبيل الله تكفر عنه خطايا. ثم بعد ذلك في الحديث الثاني الرسول قال له إلا الدين. فالظاهر أن الرسول بعدما قال هذا جاءه الوحي قال له إلا الدين، ومعلوم أن الدين له شأن عظيم، وجاء في أحاديث كثيرة كل نفس معلقة بدينها حتى يقضى عنها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات المسلم وقدم إلى الرسول ليصلي عليه، فإن كان عليه دين لم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلوا على أخيكم وعلى صاحبكم. ثم لما فتح الله على رسول الله وأصبح يعني الغنائم وهذا، فرسول الله سار كل إنسان يموت وعليه دين أو عليه يعني أيتام فإن رسول الله يكفلهم ويقوم بشؤونهم، وإذا كان ترك مالا فماله لورثته. فالدين شأنه عظيم جدا، ولذلك مرات قدم لرسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فقال هل عليه دين، فالرسول ما أبى يصلي، فقال أبو قتادة هذا الموجود عندنا في الحديث قال أنا أقضي هذا الدين، فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويجب على المسلمين أنه إذا مات الإنسان وله أولاد أو له مال أن يسددوا هذه الديون عنه قبل من نهر ما يموت. وجاء في القرآن بعد وصية يوصي بها أو دين، بعد وصية القرآن كان مقدم الوصية، لكن ليه قدم الوصية؟ لأن الوصية قد الورثة يساووا مشاغبة فيها، يقول أبونا ما وصى. أما الدين لو قالوا لا ما يجيبوا كتاب بخط والدهم أنه مديون بعشرة أو بعشرين أو بمية أو بمليون، ما يقدر إيه، ما يقدر. فلعن ذلك قدم الوصية ما وإلا أول شيء الدين، ها، وهذا دائما بعد وصية أو دين، فالدين هو أول ما يقضى، ها، وأول ما يموت الإنسان يعني تجهيزه، ها، ما يحتاج من الكفن وما يحتاج كذا. في بعض البلاد يشترى القبر، فلا بد يشتروا له قبر، ها، من مالي أبدا، ها. فولذلك في هذا الحديث ما قال الدين، ثم جاءه الوحي أنه كذلك إلا الدين. فأخبر الرجل مرة أخرى، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الدين، فيجب على الإنسان إذا مات أن يسدد دينه، وجاء في حديث كل نفس معلقة بدينه حتى يقضى عنها. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة فسأل هل عليه دين، قالوا نعم، فقال صلوا على أخيكم، ثم بعد ذلك أن أبا قتادة قال علي ديناران أو كذا، فسددها وصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم صلاة رسول الله لها فضل عظيم، لما الرسول يقول اللهم اغفر له ورحم صار كل الخير كل الخير، وأما نحن يمكن فيها فيها، ومع ذلك الرسول أمر بصلاة الجنازة وقال من صلى عليه أربعين يعني غفر له، خلي إذا صلى عليه يعني آلاف مؤلفة، ثم قال يا نعم إن قتلت في إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر، والصبر لازم، معلوم أن الجهاد يبغى له إيه صبر، قد يطعن وقد يصاب بجراحة وقد يصاب بهذا ويصاب بجوع ويصاب بأشياء، ويكون محتسب يرجو إيه الأجر من الله لا للرياء ولا للسمعة، مقبل غير مدبر، يكون لازم مقبل لا يدبر، فإذا كان كذلك فإذا مات فإنه تغفر جميع خطاياه. في هذا الحديث ما قال الدين. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل قال سأل الرسول كيف قلت، قال أرأيت برضو يعني أخبرني إن قتلت في سبيل الله أتكفر عن خطاياي، فقال رسول الله نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير إلا الدين. فهنا جاءه الوحي، ومعلوم أن الرسول يوحى إليه نعم في كل وقت في كل حين، وهذا الوحي قد يكون من القرآن وقد يكون من السنة، مثل هذه الأحاديث، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، فالسنة من وحي الله سبحانه وتعالى. ولأجل ذلك الرسول أمر بالتمسك بكتاب الله وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الأول ما قال له إلا الدين، والآن قال له إلا الدين، فإذا يجب على الإنسان المسلم إذا مات أو جاء هذا أن يسدد دينه قبل أن يموت حتى نعم يفس عنه، هذا ما يجب على المسلم. وقال كذلك الإمام مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى ابن سعيد عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، والمقبري هذا لم يكن يعني يقبر القبور، إنما كان جانب القبور، ومعلومة مقبرة المدينة يعني قريبة من المسجد، ليس يعني هو كان يشتغل يعني يحفر القبور ويدفن فيها، إنما كان ساكن، ولذلك سمي بهذا الآن عن عبد الله بن أبي قتادة وهو تابعي، عن أبي قتادة وهو الصحابي نعم أبي قتادة عن أبي قال جاء رجل إلى رسول الله فقال أرأيت إن قتلت في سبيل الله، بمعنى حديث الليث، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بشرط أن تكون أنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. هذه الترجمة هذا. ثم ذكر باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، هذه هو الترجمة إلا يعني هي باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، فالدين لازم يسدد. وهذا ثم قال وحدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن محمد بن قيس حول الإسناد وقال حدثنا محمد بن عجلان عن محمد بن قيس عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي، يعني الصحابي في كل الأحاديث هو أبي قتادة رضي الله تعالى عنه، يزيد أحدهما عن صاحبه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فقال أرأيت إن ضربت بسيفي بمعنى حديث المقبري، وهذا فيه دليل على أن الخطيب له أن يتكلم، الخطيب يعني له أن يتكلم، أما المستمعين لا يجوز لهم أن يتكلموا في الخطبة، فإنهم كأنهم في الصلاة، كأنهم في الصلاة. ولذلك جاء في الأحاديث الصحيحة من قال لأخيه والإمام يخطب صح فقد لغى، ومن لغى فلا جمع، يعني لا يجوز الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف. واحد شفناه يعني في يوم الجمعة يتكلم أو هذا ما نقول له شيء، بعد ما تنتهي صلاة الجمعة بعد ما هذا أو تنتهي الخطبة نقول له لا يا أخي إن الرسول قال كذا وكذا ونبين له هذا، فلا. أما الخطيب له أن نعم أن يتكلم وله أن يسأل الناس ولو. وقد حصل مثل ذلك كثير في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت علينا في دراستنا، منها أن رسول الله بينما كان يخطب جاءه رجل نعم وقال يا رسول الله علمني مما علمك الله، فنزل الرسول من المنبر، بس هذه الخطبة ما ندري أنها كانت جمعة أو غير جمعة، ونزل وأتي بكرسي وجلس وعلمه. وهذا إن دل يدل على تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه من كرم الأخلاق، فعلى مع ذلك وكانت هذا فلا بأس لذلك. أما المأمومين المصلين فلا يجوز لهم أن يتكلموا أبدا، وأن من قال لأخيه يعني صح، وصح معنى اسم فعل أمر بمعنى أسكت، لا يجوز له، فإذا فعل ذلك فلا جمعة لا يعني لا جمعة يعني لا ثواب له ولا أجر. وليس معنى ذلك أن صلاته باطلة وأنه يعيد يعني يصلي ظهرا، يعني هذه إساءة، ويجب على المسلمين يعني. ولكن كثيرا ما نرى في كثير في المساجد تجد بعض الناس يتكلمون، وهذا خطأ جدا شديد يعني. والقرآن يقول يا الذي إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وذكر الله المراد به الخطبة، لأن الخطبة هي تكون أول ثم بعد ذلك الصلاة، والصلاة فيها أوامر أخرى غير هذه. فقال أرأيت إن معنى حديث مقبول. وحدثنا كذلك ذكري بن يحيى بن صالح المصري، حدثنا الطفيل المفضل يعني ابن فضالة عن عياش وهو ابن عباس الخطباني عن عبد الله بن يزيد أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، برضو يغفر كل ذنب إلا الدين، وهذا يعظم الدين. والقرآن قال بعد وصية يوصى بها أو دين، وقدم الوصية لأن الوصية قد ينكرها الورثة، وأما الدين ولو أنكرها يجي الذي له الدين ويثبت ذلك عند الدين، أو يقدم للحكام الشرعيين للمحاكم يجيب سند أو يجيب شهود فيثبت الدين، وليس معنى يعني وإن كان قدمت الوصية في هذا. وحدثنا زهير بن حرب، حدثنا عبد الله بن يزيد المقبري، حدثنا سعيد بن أبي أيوب، حدثني عياش ابن عباس الخطباني عن أبي عبد الرحمن الحبري عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي قال القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، والمراد يعني حقوق الإنسان، يعني يكفر الذنوب التي بين العبد وبين ربي، وأما الدين وحقوق الناس فلذلك جاء في أحاديث أتدرون من المفلس؟ قالوا المفلس الذي لا درهم ولا دينار له، فقال لا المفلس الذي يأتي بصيام هذا وقد ضرب هذا وأكل مال هذا فيأخذ له من حسناتهم، فإذا فنيت أخذ من سيئاتهم وطرح على، فهذا هو المفلس الحقيقي. فإذا يعني ربنا يغفر الذنوب كلها، أما حقوق المخلوقين فلا يغفرها نعم إلا بأن يأتي إليه كالغيبة والنميمة وأكل أموال الناس بالباطل إلى غير ذلك. ثم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يغفر ما دون ذلك يعني يمكن يغفر برضو هذه الذنوب، يعني يمكن يغفر ما دون الشرك لكل إنسان يمكن أن يغفر هذا، لكن هذه الحقوق التي للآدميين قد يناقش فيها العبد وقد يغفرها الرب سبحانه وتعالى، لأنه في مرة أحاديث علينا أن رجلا قتل 99 نفسا وغفر الله له، يعني في لكن هنا إلا ما شاء، فهذه المشيئة يعني الرجل المرتكب ذنوب هو تحت مشيئة الرب، ربنا إن شاء عذب وإن شاء غفر له، ومن جملة ذلك حتى المخلوق يرضي الخصم، يعني ربنا يجيب الخصم لك حقوق على فلان، ربنا يقول له سامحه وأنا أعطيك درجة في الجنة أو درجات في الجنة، يقول مرحبا على العين والرأس، يعني على كل حال هذه القاعدة. لكن يمكن أن يغفر الذنوب لأنه إلا ما شاء، فالآية ماشي على ما هي يعني. الشرك ما يغفر وغير الشرك يمكن يغفر، يا عبادي الذين أسرفوا على من رحمة الله أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، إذا يغفر كل الذنوب إلا الشرك هذا ما يغفر، لكن هذه الأشياء الباقية يمكن يغفرها وعلى. فأما حقوق المخلوق فإنه لا يغفرها إلا إما بقبول يقول له أنت سامح فلان أو أنا أعطيك كذا وكذا من الدرجات، فعلى كل حال ما قاله إلى هذا. نعم هذا كفر عنه هذا الشهيد، وهذا الحين نحن في نجي في باب الشهيد. قال باب في بيان أن أرواح الشهداء في الجنة وأنهم أحياء عند ربهم يرزقون. ترجمة أخرى باب في بيان أن أرواح الشهداء، الشهداء كثيرون في الإسلام، الرسول ذكر الشهداء ولكن المراد بالشهداء الشهداء في المعركة، هذا المراد بالشهداء. ولذلك القرآن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وجاء حديث أخرى: المبطون كذلك شهيد، والذي يموت بالهدم، والمرأة تموت يعني في النفاس أو غير ذلك. كثير يعني الشهداء، ليس الشهداء بس، لكن الشهيد الذي له هذه المزية هو الشهيد الذي مات في المعركة، كشهداء أحد وكالشهداء الذين في بدر وكالشهداء مع أصحاب رسول الله في الغزوات سواء قبل رسول الله أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيدخل في هذه ببيان في الجنة. وكذلك الجنة المراد بها دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، لا هي الجنة يعني اللغوية، فإن الجنة مرات تأتي في القرآن وتأتي في السنة بمعنى البستان، مثلا إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، إنا بستان كلتا الجنتين. ولكن دائما الجنة المراد بها الجنة دار الكرامة التي أعدها الله لعباده المؤمنين، التي فيها من النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا هذه المراد بها الجنة. والجنة كذلك التي يعني أدخل الرب سبحانه وتعالى آدم وحواء هي الجنة، جنة الخلد، هذا هو أصح الأقوال، أصح الأقوال أنها جنة. وإذا هناك من العلماء من يقول أنها يعني جنة غير ذلك الجنة، ولكن الصحيح أنها جنة الخلد، لأن القرآن ذكرها في عدة مرات. فكلا منها حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهم الشيطان إلى غير ذلك. فالمراد بها ولذلك كذلك آدم عليه السلام يعني اسمه موسى، قال آدم أنت كنت في الجنة وخرجتنا من الجنة، لو قعدت فيك. فقال له طب هذا أنت رأيته في التوراة مكتوب عليه ولا لا؟ قال له نعم مكتوب عليه. فإذا كان مكتوب عليه إذا إيش ثم يعني الذنب هذا الذي ارتكبه يا تاب الله. والإنسان إذا أذنب ذنبا وتوب عليه خلاص ما عليه شيء. ولذلك القرآن كثير ما يعني الذين انهزموا في أحد ذكر القرآن أنه عفى عنهم خلاص. أي إنسان المؤمن مو معنى ما يذنب، مين اللي ما يذنب؟ الرسل صلوات الله وسلامه بس، وأما الباقين كلهم يمكن يعني الصحابة يمكن يقعوا في الذنب يمكن وقال عفا، فإذا عفا إذا ما يلو. ولذلك سابق إلى مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض عدة متقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا. إن الكلام أحياء عند ربهم يرزقون. طيب هذه الحياة كيف هي؟ فالحياة هذه جاء في القرآن: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون. إيش هذه الحياة؟ جاء في هذا أن الروح يعني إيش الروح؟ بعضهم أصح الأقوال أنها الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن، فإذا فارقته مات. يعني إيه؟ له حقيقة جسم. بعضهم يقول أنها معنى، لا أنها روح. بعضهم يقول أنها يعني إذا فارقته مات، وقيل بعضهم إنها النفس، النفس الذي يجري من الإنسان، وقال بعضهم الدم. وكل هذا والقرآن ذكر. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. إذن حقيقة فيها إشكالات إلى الآن. لكن هذا التعريف اللي عرفوه وذكر القرآن القرآن يعني في الروح أشياء كثيرة من ذلك. ما قال مثلا: فلا أقسم إنه قسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمس إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين فبهذا الحديث أنتم مجموعون تجعلون رزقكم أنكم فلولا إذا بلغت الحلقوم. فهذا يفهم أنها جسم، وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صالحين. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. فإذا هي لها حقيقة، ولكن إيش؟ فبعضهم قال أنها يعني أجسام لطيفة يعني إذا فارقت الإنسان مات، وبعضهم قال النفس، والمأذون النفس إذا انقطع خلاص يموت الإنسان، وبعضهم قال الدم، كذلك الإنسان إذا جرح جراحه وخرج الدم قد لك. فإذا فيها، والقرآن قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. وقد حصل ذلك أن السبب في نزول هذه الآيات أن قريش يعني لما بعث الرسول في مكة وكفروا به قالوا روح اسألوا اليهود، هذا اليهود عندهم يعني بني إسرائيل عندهم أحكام عن الأنبياء القائمة اسألوا. فقال اسألوا محمد هذه عن ثلاثة أشياء، اسألوه عن فتية لهم قصة في التاريخ عجيبة، واسألوه عن شخص طوف الأقطار كل المشارق والمغارب، واسألوه عنه، فإن أجابكم عن اثنتين ولم يجبكم عن الثالثة فهذا دليل على نبوته وعلى رسالة. فجاءوا إلى الرسول وسألوه، فالرسول أخبرهم قال يعني أخبركم غدا. فتأخر الوحي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا، ثم أنزل الله تعالى يعني سورة الكهف وذكر فيها نعم قصة أصحاب الكهف وقصة يعني كذلك إسكندر نعم يعني ذو القرنين. وقال في القرآن ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، كان لازم يؤمنوا، قالوا هذا برضو ساحر. والسبب في ذلك العداوة، مثل ما قال أبو جهل إن يعني إن قريش وإن بني هاشم وبني مخزوم كفر سيرهاد، إذا حاربوا نحارب، إذا عملوا مكارم أخلاق نعمل. وإذا به في هذه المرة في مكة سمعنا أن نبيا من إيه من بني هاشم، طيب متى يجي نبي من بني مخزوم؟ يعني ما يجي، إذن فهو لا يؤمن. ولذلك قال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. فالله رد، هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وكذلك يعني الله أعلم حيث يجعل رسالته، من يتخذ الرسول المرسل مو المرسلين. نحن ما نستطيع أن نقول للدولة السعودية نريد يعني سفيرنا في الجهة الفلانية مثلا فلان محمد أو خالد، مع أنه نحن عبيد وهم عبيد. فلذلك الرسل الله هو الذي يختاره، الله هو الذي اختاره، ولذلك هذا تقريبا معنى يعني الروح، ولها حقيقة ولها أجسام. وقد ذكر هنا أشياء يعني يمكن نعم التجرد جائز، أي تجرد من المدينة والنية تكون في أبيار علي، ما في شيء. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي معاوية، حول الإسناد وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم هذا إمام من أئمة، أخبرنا جرير وعيسى بن يونس جميعا عن الأعمش، وحدثنا محمد كذلك بن عبد الله بن نمير، واللفظ له حدثنا أصبات وأبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة مسروق قال سألنا عبد الله عن هذه الآية. ودائما قاعدة علمية في أكثر الأحاديث إذا قيل عبد الله المراد به عبد الله بن مسعود لأنه أكبر العبادلة، وكذلك مما يدل على ذلك مسروق لأنه مسروق من تلامذته، مسروق وعلقمة والنخعي هذول ملازمينه طلبته الخاصين اللي كانوا معاه دائما، سواء كان في خصوصا من كان في البصرة وهذا فهذا. وأما العبادلة الباقين لا، دائما مثلا ابن عمر عبد الله ابن عمر ما يقول عبد الله بس، عبد الله بن عمرو بن العاص كده لازم. أما عبد الله هذا كده إذا أطلق فالمراد به عبد الله بن مسعود، وهذا شيء معروف في الحديث يعني إذا رأيت في البخاري أو في مسلم عبد الله خلاص عبد الله بن مسعود. مثلا عبد الله بن عمرو بن العاص كده يقال، ما يقال ابن عمر أبدا، عبد الله بن عمرو بن العاص وهكذا يعني. فلذلك هنا الدليل على ذلك أن مسروق من تلامذته. سألنا عبد الله عنها ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء، ليسوا أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال أما إنا قد سألنا عن ذلك، سألنا لي ما بين، كان يقول سألنا إيه رسول الله ولكن حذف، وهذا معنى موقوف. لكن لأن هذه الأخبار من يخبر بها؟ ما يخبر بها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، ما حد يقدر. فهذا معروف أن كثير من الصحابة وهذا مرات يعني يجعل الحديث كأنه موقوف، وفي الحقيقة لأنه ما حد يقدر يجاوب عليه، مين يقدر يعلم إنهم أحياء وإنهم كذا؟ ما حد يعلم، الصحابة ما عندهم علم عن ذلك. فلذلك قال سألنا، كان يعني المعنى أنه سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرنا بذلك، أما إنا قد سألنا عن ذلك. فقال أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. أرواح الشهداء الذين في أحد وفي أدر وفي غير ذلك في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش، يعني وهذا يعني الروح جعلها بهذا. وهذا إيه ما دام من نهر ما يعني قتلوا نعم إلى يوم القيامة، ثم يوم القيامة تعاد أرواحهم إلى أجسادهم ويتنعموا في الجنة، وهذا نعيم برضو، والروح إذا تنعمت. كثير أحاديث موجودة مثلا أن الإنسان إذا مات وانصرف عنه يأتيه ملكان فيسألاني عن ربي وعن ديني وعن نبي، فالمسلم يقول ربي الله والإسلام ديني ومحمد النبي، ويأتيه رجل طيب المظهر طيب الثياب ويقول أنا عملك الحسن، وينس في قبري وينور له فيه ويفتح له كوه إلى الجنة، يأتيه من نسيمها يعني صباحا ومساء. والكافر لما يسأل ما يستطيع أن يجاب فيقول ها سمعت الناس يقولون شيء فقل. ولذلك يقول الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فلأجل ذلك يجب إيه، وهذه الأشياء يجب الإيمان بها. ما يساوي فلسفة يقول لا أنا أدفن قريبي وأجيب مثلا نعم مسجل وأحطه في القبر وبعد ذلك بعد بكرة أجي أشوفه إذا في سجل ولا ما سجل، بعدين يصير مرتد مش يعني عاصي لأنه كذب مين؟ كذب القرآن وكذب الرسول. هذه أشياء يجب الإيمان بها، ما في لا أخذ ولا رد. والله مدح الذين يؤمنون بالغيب، آيات كثيرة في القرآن يؤمنون الغيب إيه؟ نحن ما شفنا الجنة ولا شفنا النار ولا شفنا الصراط ولا شفنا نعيم القبر، فهذه الأشياء يجب الإيمان بها ولذلك هذه الأشياء. ولكن بعض الفرق الإسلامية قاعد يساوي فلسفة أنه مدري إيه وهذا، فكل هذه أشياء يعني يجب الإيمان بها. فالجنة نحن نؤمن بها والنار نؤمن بها والصراط نؤمن به، وكل الأشياء التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا نؤمن بها. ونقرأ الشيء الذي ذكره يعني الإمام النووي، قال أرواح في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي. فيه بيان أن الجنة مخلوقة موجودة وهو مذهب أهل السنة، وهي التي أهبط منها آدم، وهي التي نعم فيها المؤمنون في الآخرة. هذا إجماع أهل السنة، إجماع أهل السنة. وقالت المعتزلة وطائفة من المبتدعة أيضا وغيرهم أنها ليست موجودة وإنما توجد بعد البعث، يعني ما هي مخلوقة في القيامة. وقالوا والجنة لها، والجنة التي أخرج منها آدم غيرها، يعني الجنة. والسبب في ذلك حتى يعني ابن القيم رأيت له أنا كان كتاب عنده يسمى مفتاح دار السعادة، يعني مفتاح دار السعادة، ذكر هذا البحث في كتابه في أول مفتاح دار السعادة. هل الجنة التي يعني أخرج منها آدم هل هي جنة الخلد أو جنة غيرها؟ بحث هذا البحث وذكر كأنه أدلة الجماعة دول الذي، لأن الله قال مثلا يعني ولا يضحى، إيش الآية في سورة يعني إلا في سورة طه ولا تضحى لا يجوع فيها ولا يضحى، ذكر إنه. وبعدين آدم جاع، على كل حال ما لأنه هذا فعل مضارع، الفعل المضارع يدل على الحال والاستقبال. ما دام آدم في الجنة لا يجوع ولا يعرى ولا يضحى، لما خرج وسماها جنة الخلد كمان، فهذا هو الدليل على أن جنة. والذين قالوا أنها ما هي جنة الخلد أنها جنة أخرى يعني ما، ولكن كان عادة ابن القيم الذي نعرف دائما في كتبه وفي أبحاثه العلمية لما يبحث الأبحاث العلمية اللي فيها خلاف يبين بعدين، فهذه تركها كده، سكرها كده وتركها، ما أدري إيش يعني. هذا يعني أي واحد مثلا في كتاب اسمه مفتاح دار السعادة له كتاب، هذا كتاب يعني مجلد واحد وبحث أبحاث كثيرة يعني أبحاث علمية جدا ومنها هذا البحث وتركه كده. وأصح الأقوال أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد، وهذه هي وهي موجودة، وكذلك النار موجودة، وهذا هو الصحيح نعم إن شاء الله. وظواهر القرآن تدل على لمذهب أهل الحق، وفيه إثبات مجازات الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة. قال القاضي وفيه أن الأرواح باقية لا تفنى، وهذا جاء في الأحاديث أنها تكون في عليين، فينعم المحسن ويعذب المسيء، وقد جاء به القرآن والآثار وهو مذهب أهل السنة خلافا لطائفة من المبتدعة. قالت تفنى وهذا غلط، وقال هنا أرواح الشهداء، وقال في حديث مالك إنما نسمة المؤمن، والنسمة تطلق على ذات الإنسان جسما وروحا، وتطلق على الروح مفردة، وهي وكذلك الروح لها يعني عدة معاني. يعني الله سمى مثلا جبريل روح القدس، وسمى الوحي كمان روحا، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، لأنه به حياة إيه؟ القلوب هذا. فلذلك وهذا يدل على أن اللغة العربية يعني لغة عظيمة لا يوجد لها نظير أبدا، وهذا كثير موجود في اللغة العربية. مثل ذلك مثلا العين، العين مثلا العين الباصرة تسمى عين، والعين الجارية تسمى، والذهب والفضة يسمى عين، أظن هذا ما يوجد في كثير من اللغات مثل ذلك أبدا. ولذلك وكذلك الجاسوس يسمى عين، يقول رأيته عينا في البلد، معنى إيه؟ جاسوس. وهذا يعني وفي هذا التفسير في الحديث الآخر بالروح، والعلم بأن الجسم يفنى ويأكله التراب، ولقوله في الحديث وهذه الأحاديث يعني أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن فإذا فارقته مات. هذا تقريبا وهي حقيقة يعني لا هي معنى. وقيل وقال بعضهم أن النفس نعم الداخل والخارج هو، وقيل هي الدم، وهذا كله موجود. أي واحد انقطع إنسان يدخل بيته وإذا بي يقولوا اليوم مات، إيش هو اللي حصل؟ أنه انقطع نفسه خلاص. وكذلك الدم، إذا إنسان جرح وصار يخرج منه الدم متواري انتهى الدم مات. فإذا الروح يعني حقيقي، ومعنى القرآن ذكر يعني لما يسألونك عن الروح قل الروح إيه من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. فإذا حقيقتها يعني يمكن إلى الآن، وكثير أشياء يعني اخترعها الناس، مثلا الآن الغربيين اخترعوا الكهرباء. إيش الكهرباء؟ قالوا هي يعني قوة، هذا تعريفها علميا يعني. هذا علمها قوة، قوة يعني نار مرات تبرد، مرات سائلة بايش قد ايه قدرة، ومرات تنفع نفع كبير جدا. هذه الأنوار وهذه كلها يعني ايه من هذه الكهرباء. فإذا أشياء زي ما أخبر الرب سبحانه وتعالى هي فيها هذا أنها نس. وقال هنا الشهداء لأن هذه صفتهم لقوله تعالى أحياء عند ربهم يرزقون، وكما فسروا في هذا الحديث. وأما غير فإنما يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي كما جاء في حديث ابن عمر، وكما قال في آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. وقال القاضي وقيل بل المراد جميع المؤمنين الذين يدخلون الجنة بغير عذاب، فيدخلون الآن الآن بدليل عموم الحديث. وقيل بل أرواح المؤمنين على أفنية قبورهم والله أعلم. وقول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في جوف طير خضر وفي غير مسلم بطير خضر، وفي حديث آخر بحواصل طير، وفي الموطأ إنما نسمة المؤمن طير، وفي حديث آخر عن قتادة في صورة طير أبيض. قال القاضي قال بعض المتكلمين على هذه الأشبه صحة قول من قال طير أو صورة طير، وهو أكثر ما جاءت به الرواية، لا سيما مع قوله تأوي إلى قناديل تحت العرش. قال القاضي واستبعد بعضهم هذا ولم ينكره آخرون، وليس فيه ما ينكر ولا فرق بين الأمرين، بل رواية طير أو جوف طير أصح من، وليس للأقيس والعقول في هذا حكم، وكله من المجوزات. فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إذا خرجت من المؤمن أو الشهيد في قناديل أو أجواف طير، لأن الله على كل شيء قدير. ذكر لنا مرات أن المؤمنين يمشون هكذا، وهذا يمشي يعني على وجهه، الذي قدر خلى الإنسان يمشي كذا يخليه يمشي على وجهه ويمشي بالعكس على رأسه، لأن الله على كل شيء قدير. وهذه أشياء يجب الإيمان بها وعدم الفلسفة فيها وعدم أي شيء. يصورها الطائر ويجعل في جوف طائر وفي قناديل تحت العرش وغير ذلك ما يريد الله. قال وقد اختلف الناس في الروح ما هي اختلافا لا يكاد يحصر، فقال كثير من أرباب المعاني وعلم الباطن والمتكلمين لا تعرف حقيقته ولا يصح وصفه، وهو مما جعل العبادة علمه، واستدل بقوله تعالى قل الروح من أمر ربي، وغلت الفلاسفة وقالت بعدم الروح، وقال جمهور الأطباء هو البخار اللطيف الساري في البدن، وقال كثيرون من شيوخنا هو الحياة، وقال آخرون هي أجسام لطيفة مشابكة للجسم يحيا لحياة. أجر الله تعالى العادة بموت الجسم عند فراقه، وقيل هو بعض الجسم، ولهذا وصف بالخروج والقبض وبلوغ إلى، وهذه صفة الأجسام للمعاني. وقال بعض أئمتنا هو جسم لطيف متصور على صورة الإنسان داخل الجسم، وقال بعض مشايخنا وغيره أنه النفس الداخل، وعلى كل حال هو تقريب والخارج، وقال آخرون هو الدم. هذه يعني ايه واحسن شيء. ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي وما اوتيت من العلم الا قليل، انما هذه اعراض بتظهر في هذا الموضوع. هذا تقريبا هو اصح الاقوال في هذا الموضوع يعني ان شاء الله. ثم تأوي الى قناديل الى تلك القناديل، فاطلع اليهم ربهم اطلاعة فقال هل تشتهون شيئا، يعني هؤلاء الشهداء، واكبر هؤلاء الشهداء الذين قتلوا في ايه في غزوة تقريبا احد، وكانوا 70 من الشهداء رضي الله تعالى عنهم. فقالوا اتشتهون، قالوا اي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة. قال الجنة، وزي ما يقول العهدية هنا العهدية، ما مو جنة يعني جنس ولا هذا، وهذا معروف يعني أل تكون عهدية وتكون جنسية وتكون كذا جنسية، حيث شاءت فعل ذلك بهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا يا ربنا نريد أن ترد أرواحنا في أجسامنا حتى نقتل في سبيلك. فقال الرب سبحانه وتعالى أوحى إليهم أن الإنسان يموت موتة واحدة، ما في أحد يموت موتتين، إنما أنتم تتنعموا. فطلبوا من الرب سبحانه وتعالى أن يخبر نعم المؤمنين عن هذا، فأنزل الله تعالى هذه الآية التي في سورة آل عمران ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. وصار الشهيد يتمنى أن يقتل ثم يعود إلى الدنيا ثم يعود، وأما الكافر لا، فإنه يتمنى أن يعود ولكن لا يمكن من ذلك العود. والله أخبر عن الكافر لو عيد إلى الدنيا وأرسل إليهم الرسل وكتب لا يؤمنون، قال الله تعالى عنه وإن ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. أبدا ما في أحد وكذلك أما المؤمن إذا دخل الجنة ورأى النعيم ما يحب أن يرجع إلا الشهيد، الشهيد هذا هو الذي يتمنى أن يكون مثل ذلك له. أنا الظاهر يعني حروف الجر بعضها ينوب عن بعض موجود يعني مثلا كثير بيجي نسرح في الجنة، ومثلا يقول مثلا هرة يعني امرأة دخلت النار في هرة يعني ايه بسبب هنا في يكون، وفي مرات تكون معنى على لو صلبنا في جذوع النخل معنى ايه على جزء، وهذا في باب يعني في النحو حروف الجر يعني إنه مرة تيجي من ويكون إيه يريد إيه يعني ثم يعني تقريبا هو فقال تركوا ولكن لأنه ما يمكن أن يعود الإنسان. فقال الله هل تشتهون شيئا، هذه مبالغة في إكرامهم وتنعيمهم إذ قد أعطاهم الله ما لا يخطر على قلب بشر، ثم رغبهم في السؤال الزيادة فلم يجدوا مزيدا على ما أعطاهم، فسألوا حين رأوا أنه لا بد من سؤال أن يرجع أرواحهم إلى أجسادهم ليجاهدوا ويبذلوا أنفسهم في سبيل الله ويستلذوا بالقتل في سبيل الله والله أعلم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ونقف على باب فضل الجهاد والرباط، ونحن لا نزال في باب الجهاد، وهذا باب طويل جدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ويمكن أن نوقف درسنا في هذه الأيام.